الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا نحن في بحثنا من كتاب فتح باب العناية إلى بحث الصرف. أذكر حديثا قبل أن ندخل بالبحث، أخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح كما في جامع الأصول عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة أمور. يقسم بالله أن هذه الأمور التالية صادقة لا شك فيها، ويقول أحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الأمر الأول الذي يقسم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما نقص مال من صدقة. أي أن الإنسان إذا كان يملك مثلا مليون وتصدق بمئة ألف لم ينقص المليون، يقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: كيف يستقيم هذا عقلا؟ كيف يستقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يمينا بالله وهو صلى الله عليه وسلم صادق في يمينه لا شك في ذلك ولا ريب، أن الإنسان إذا كان يملك مليونا فتصدق منه بمئة ألف بعشره لم ينقص منه درهم ولم ينقص منه شيء، كيف يستقيم هذا عقلا؟ قال: لأن الله سمى الصدقة قرضا، فقال في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وأنت في ميزان التجارة إذا كنت تملك المليون وأقرضت منه رجلا مليئا غنيا قادرا على الوفاء متى شئت، قرضته مئة ألف، تقول: مالي غير ناقص. تحسب صندوقك تقول: معي مليون، إيه ما بدي بطل باب بدخل على صندوقي. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل قال أقرضني وهو مليء غني ليس بحاجته، فكأنك متى طلبت قرضك رده عليك وهيأ لك الأسباب الذي يعود عليك هذا المال من دخلك، ما نقص مال من صدقة. ثم قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. أن تظلم فتصبر لا تنتصر، ولا تكن ظالما كظلم ذلك الرجل الذي ظلمك، فإذا صبرت على المظلمة ولجأت إلى الله تولد بذلك أن يزيدك الله عزة ويرفع من مقامك عند أعين الناس وعند الله عز وجل، حتى في عين ذلك الذي ظلمك تكون عزيزا عند الله وعزيزا في عينه أكثر من نفسه، لكنه ينبغي أن يبتغي بذلك وجه الله. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم في مكة من قريش وصبر على ما ظلم، لما عاد عاد عزيزا داخلا إلى مكة وهم أذلة بين يديه، وقالوا: أخ كريم ومبن أخ كريم، وأصبحوا يترجونه وهو في موقع العزة بعد أن كانوا هم في الصورة الظاهرة الظالمون له عليه الصلاة والسلام. قال: وفي ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب تسول ألبسه الله ثوب فقر حتى يموت. فمن تسول من غير حاجة، ولا تحل المسألة إلا لذي عيال لا يقدر على أن يؤمن لهم أمرهم الضروري من طعام أو كسوة، أو أنه وصل إلى حد جوع كاد أن يموت، وجب عليه أن يسأل ليسد هذا الجوع. وأما إذا أراد أن يفتح باب تسول لكي يزداد بذلك دخلا ومالا، وأنا أقول من التسول باب الرشوة. اليوم المرتشي متسول على الداخل والطالع بطلب بتسول وهو ليس بحاجة غالبا، بل أشد من التسول في ذلك. إلا فتح الله عليه باب فقر، أي ألبسه الله لباس الفقراء في مطعمه ومشربه وهيئته إلى أن يموت. فتجد لو ملك الدنيا لباسه لباس فقراء، وطعامه طعام فقراء، وحياته حياة فقراء، ما يستطيع أن يستفيد من ذلك المال الذي جمعه لهذا الحديث. في رواية: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فأنت إذا دخلت على الله من باب التواضع أكرمك الله بالرفعة. في الحقيقة التواضع منزل قلبي، ما هو بالهيئة، إنك تراقب قلبك. فلو واحد دخل إلى مجلس وبرخ بآخر المجلس وقال أنا مشان الناس يأوبوني يباركوني بالصدر، هذا متكبر ولو بالظاهر. ولو واحد دخل وبرخ بالصدر ويرى أن كل الناس خيرا منه، هذا متواضع. فالتواضع ليس بالهيئة الظاهرة، إنما أن ترى في قلبك ليس أحد من الناس إلا أنت دونا منه. ما تتكبر على أحد من خلق الله. كل مسلم تراه تقول رب له عمل عند الله صالح رفعه الله علي وكان خيرا عند الله مني. هذه المرتبة التواضع، أن لا ترى في نفسك إلا أن كل الناس خير منك. ورد صاحب كنز العمال الإمام الهندي الله يرضى عنه أنه قال في مقدمة كتابه، قال أحقر الورى، قال أحقر الورى وأفقر من ترى، هكذا بدأ كتابه. فوصى نفسه بأنه أحقر الناس وأدنى من يرى هو في نفسه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: يا رسول الله، من أفضل أهل هذا العصر؟ قال: أنت. ذلك أنه لا يرى مزية لنفسه على أحد من الخلق. كنت أشوف بعض الحجاج بمكة، الناس تزدري بعضها، إنه طلع شوف واحد فقير قول منه هذا، ولا قال لهم لا تتكبروا أحدا، بصير هذا ما بعجبك الله بغفر للحجاج كله كرمالهم كرمالك. الله بتقبل حج كل هالناس بأجل رجل لا يؤبه له، وربما هو يتردد على الأبواب ولا يؤبه له ولا ينظر له لا بهيئته ولا منظره ولا شكله، ويكون عند الله يزن ملء أهل الأرض. ممر على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل صاحب هيئة وكلمة ومال وجاه، قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: لو قال سمعنا له، ولو خطب زوجناه. رجل مليء صاحب مكان ببلدنا. فسكت عيسى. مر رجلا بسيطا متوضئ قد علق خفيه بيده من فقراء المسلمين، قال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: لو خطب ما زوجناه، ولو قال ما سمعنا له، ما أحد بأبهله. قال: إن هذا خير من ذاك ملء الأرض عند الله. هل واحد يسوي ملء الأرض من ذاك؟ فالعبرة في الميزان عند الله، ما هو العبرة في الدنيا، ما ننظر لهذا. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربع. أي النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس في الدنيا على أربعة مراتب، جعل الناس أربعة أصناف في الدنيا. عبد رزقه الله تعالى مالا وعلما، الله أعطاه مال ورزق مع المال فهم في الدين، لا رزقه مجلس علم يتعلم فيه أحكام دينه. رجل رزقه الله علما ومالا أو مالا وعلما، فهو يتقي في ماله ربه. موسى عنده علم ولد له التقوى في هذا المال، فيصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا يؤدي زكاته، فهو بأعلى المنازل عند الله. إذن أفضل الناس عند الله من آتاه الله مالا وآتاه علما، فيتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويعلم لله حقه في ماله يؤدي حقوق، فهذا عند الله بأعلى المنازل. قال ورجل أو عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده علم فهم لكنه فقير لا مال له، وهو صادق النية لله، عنده صدق في النية عجيب لله، يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان، أي لوصلت به رحمي ولعلمت أن لله به حقا ولا أديت به تقوى الله عز وجل. قال فأجرهما سواء، هذا أجره بعمله، هذا أجره بإيش؟ بنيته، لا ينقص أجر هذا عن هذا أبدا عند الله بمجرد النية الصادقة. إذا نوى نية صادقة في عمله أعطاه الله جل وعلا تلك النية. النوع الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، نسأل الله العافية، تاجر صاحب مال لكنه لم يتعلم ما يتفقه في دينه من أجل ماله، إذ واجب على المسلم أن يتعلم من دينه بعد فرائض العين ما يتقي الله به من أمر دينه. صار عنده مال وجب أن يتعلم حق الله في المال، يروع الحج واجب عليه يتعلم حق الله في الحج، عنده بيع وشراء يتعلم حق الله في بيعه وشراءه حتى يكون على بينة من أمره. فرجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا يقابل النوع الأول، ذاك بأعلى المنازل، هذا بأدنى المنازل. النوع الرابع، عبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما، ما عنده شيء، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان، أي بعمل رجل السوء، فهو بنيته وزرهما سواء. نسأل الله العافية، هذا أخبث الناس، لا في الدنيا ماشي حاله ولا في الآخرة ماشي حاله. فإذا ليضع الإنسان نفسه ضمن هذا التصنيف النبوي، أربعة أصناف، أعلى المراتب مال علم، فهو في تقوى الله وصلة الرحم ودفع حقوق الله. رجل ما عنده مال لكن عنده فهم، فهو ينوي النية الحسنة فله أجر ذلك الرجل صاحب المال صاحب الصدقة. فأنت لما تمر على جبل أحد وتكون صادق تقول لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لفعلت كذا وكذا من الخير، يكتب لك هذا أجرك. لذلك في الحديث وهو صادق النية، واضح؟ لو مررت على رجل يبني مسجدا فقلت والله يا رب لو أعطيتني مالا لفعلت من الخير مثل باني هذا المسجد، يكون لك مسجدا عند الله بمجرد هذه النية الطيبة. لا يفرح عن ذلك الباني، بل ربما أرباب النوايا سبقوا أرباب العمل. أرباب النوايا سبقوا أرباب العمل. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كما في الإحياء: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول. لا تهتموا لقلة العمل، لا تطلع أنه العمل قليل، طلع عنيتك، اهتم للقبول، للنية عندك اهتم بها. لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أخلص العمل يجزئك منه القليل. أخلص العمل يجزئك منه القليل. فرب عمل قليل متقبل عند الله أفضل من عمل كثير يقدم الله إليه فيجعله هباء منثورا. واضح؟ فينتبه الإنسان إلى هذا المقام. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث ورد في الإحياء وقال في إسناد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكن معزيا الحديث للإمام أحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فالعبرة للنية. أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، هو على فراشه ونيته الشهادة ونيته الجهاد في سبيل الله، وما له أجر الشهيد. ورب قتيلا بين الصفين الله أعلم بنيته. لو نيته الشجاعة ما له أجر عند الله، لو نيته الحمية لا أجر له عند الله. واضح؟ فيهتم الإنسان بهذا الذي ذكرناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في الصرف. الصرف لغة النقل والرد. صرفت الشيء نقلته أو رددته عليه. قال الله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وسمي به، أي سمي بيع الثمن بالثمن صرفا، لأنه يحتاج فيه إلى نقل بدلية من يد إلى يد. سلمت، تنقل البدلية من يد إلى يد. وشرعا بيع الثمن، فكلمة الثمن تدخل فيها كل الأثمان، سواء كانت تلك الأثمان بأصل الخلقة أو بالتعارف بين الناس. فأي المخلوق للثمنية، ما هو المخلوق للثمنية بخلق الله؟ وهو الذهب والفضة مطلقا. فمعيار الأثمان منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم الذهب والفضة، رغم وجود أموال كثيرة الآن بين أيدي الناس متعارف عليها، يبقى الأصل في التعامل العالمي الذهب. واضح؟ فهذا معيار بخلق الله عز وجل، وكأن الفضة جعلها الله عز وجل أجزاء للذهب، فالدينار لابد له من أجزاء. أجزاء إيش من السكون؟ فضة. فكان الدينار على عهد النبي عليه السلام أجزاء 10 دراهم، كل دينار ذهب يساوي 10 دراهم فضة. من أجل التجزئة، دينار ربع تدفع دينار وما يقابل من الربع فضة، وهكذا. اليوم أصبح عملات متداولة، وبالأصل منذ التاريخ في عملات متداولة معدنية. فمثلا سيدنا عمر هم رضي الله عنه أن يجعل المال من الجلد، من جلد الإبل والغنم وغير ذلك، يعني أمور جلدية في التعارف. إذن هذا الفكرة موجودة لدى الجيل الأول ليس من أجيالنا، واضح؟ ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة. ثم هناك أجزاء من نحاس في النقود وحديد عبر التاريخ من دوانق وفلوس، أجزاء للدرهم بعد أن تطورت التجارات والصناعات والتبادل بين الناس، إلى أن ظهر في العصر الحديث ما يسمى الأوراق النقدية التي تصدرها الدول ويكون لها قيمة شرائية بقوة الدولة. فلو زالت الدولة بزيد قيمتها العملة، ما بقى لها قيمة كما هو سائد في أكثر الدول. فهذه تقوم بالثمنية مقابل الذهب والفضة بالتعارف بين أهل هذه البلدة بالعرف، وإلا لزالت قيمتها بزوال القوة الشرائية من قوة الدولة الحامية لذلك المال أو نحو من ذلك. هلا منشوف بلد بكون قوة شرائية لقطعة النقدية عالية، صار فيها حروب وصار فيها مشاكل، نزلت قيمة الشرائية إلى أدنى ما يتصور العقل. فهذا إذن أمر عرفي، لكن لا يجوز لنا أن نقول أن هذه الأوراق النقدية ليست أثمان، وهذا قول الجهلة البعيدون عن منطق الشريعة ممن لا علم لهم قالوه في هذا الوقت جهلا. لذلك صدر عن مجامع الفقه المنعقدة في أكثر البلاد الإسلامية إجماعات ممن اجتمعوا في ذلك البلدان على أن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في الصرف والربا والصدقة وإجزاء الزكاة وكل الأعمال، واضح؟ اتفاق كامل. قال: بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس، ذهب بذهب، ليرة سوري بليرة سوري، وهكذا، أو فضة بفضة، فيشترط فيه التساوي وزنا أو عددا. مقابل الوزن العدد، مثل الأوراق الآن عددية، يشترط فيه التساوي وإن اختلفا جودة وصياغة، لما تقدم من إهدار الشارع اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. فأنت لو بدك تشتري ذهب معك ذهب مكسر، قطع مكسرة، وجيت بدك تشتري قطع الذهب مصاغة، إذا بدك تبدلهم ببعض الجودة وغير الجودة هدر، بدك تعطيه 100 جرام يأخذ 100 جرام، ما بصير تعطيه فرق، واضح؟ هنا للتقابل سقطت الجودة، لأن الذهب ثمن بخلق الله فلا يتغير هذا في الذهب. طيب قال أنا، طيب هذا ما هو معقول، ما هو ممكن يعطي، قال بيع هذا واشتري هذا، انتهى، بيع واشتري، أو أعطه ذهبا أقل من الذهب الذي تأخذه بقليل، مثلا أعطيته 98 جرام أخذت 100 جرام وأعطيته فرق، يصرف هذا الفرق كله للجرامين مع الصياغة، واضح؟ نعم. الآن أسلوب الصياغ، إذا أعطيته أنت مثل ما بقول لك الطريقة، أعطيته 80 أخذت 90 جرام، تبع علي، إيش بسوي الصائغ؟ حط وزن الذهب يلي أعطاك إياه 90، منزل 80 ببقى 10، العشرة شقص سعره بحط الصياغة معه، هذا بجوز. بس أما لو أعطيته 90 وأخذ 90 وقلت له هاي الصياغة، هذا ما بجوز. واضح هذا الكلام؟ هذا الأمر للتيسير. نعم، هاي مش ما تلغي الإشكال، بيع وشراء. نعيد، أنا أتيت إلى صائغ ومعي ذهب خشر سموه الحلب مكسر 80 جرام، أعطيته 80، اشتريت منه قطع الذهب وصاغة وزنه 90 جرام، ايش بسوي السائق؟ بقول 90 ناقص 80 بقي 10 جرام، بياخد 10 جرامات قيمتون منك زائد الصياغة، فالصياغة تصرف كلها للعشر جرامات، وهذا جائز شرعا. واضح؟ كيف؟ عطيته 80 أخذت منه 70، إذا كان أعطاني فرق يجوز مال، إذا أعطى بدون فرق أعطاني أقل وزن ما يجوز. يعني عطيته 80 أعطاني 78 جرام وقال هاي ما قبيل هاي والصياغة ما قال له هذا ما يجوز، بس لو أعطاني مصاري معه يجوز ويصرف الصياغة مع المال. لابد أن يكون من جزء تحليلي هو المال دفعا أو أخذا. واضح؟ طيب. قال أو جنسا بغير جنس، ذهب بفضة، ذهب بأوراق نقدية، كذهب بفضة أو فضة بذهب، فلا يشترط فيه التساوي. عطيته 1000 دولار أخذت 55,000 يا سوري، لا يشترط التساوي والعدل. قال ماذا يشترط؟ قال فلا يشترط فيه التساوي بل جاز فيه التفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت يعني الأجناس هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد، بأبضك بقبض. يقول ابن عمر لو قال لك أنظرني حتى أدخل وراء هذا الجدار فقد أربى، ما بصير يغيب عن نظرك، يد بيد لا يجوز تغيير المجلس في ذلك. لكن لو قام يفتح الكاسة هو قدامك معلش هذا لا يعتبر تغير للمجلس، لو غاب عن عينك اعتبر ذلك تغير، بده تجديد العقد من أول وجديد. ويشترط في الصرف سواء كان بالجنس أو بغيره التقابض من الطرفين باليد، لابد في المجلس يقبض كلاهما لا بالتخلية، قبل الافتراق بالأبدان. وضح؟ قبل الافتراق بالبدن. كيف يكون الافتراق بالبدن إن غاب عن نظرك؟ نعم. لا هذا ليست التخلية، غير مقبولة. التخلية يعني تكون في العقار فقط، يعني أن تخلي بينه وبين العقار، تقول له دونك العقار. واضح؟ أما في الأمور الصرفية لا بد من القبض الحقيقي، قبض حقيقي. نعم. هذا يعتبر قبض اليوم، قبض حقيقي، مو دخل في ذمته في ماله في حسابه، دخول في الحساب قام مقام القبض. واضح؟ مثل اليوم التسجيل بالسجل العقاري قبض وزيادة. صحيح؟ يعني اليوم التوثيق يقوم مقام القبض، التوثيق يقوم مقام القبض، لكن على وجه الحقيقة مو أمور خيالية. هلا مثل البورصة قمار، أمور خيالية، إلي 1000 دولار عنده، بعتك بقول لك مثلا اشتريت 10,000 يورو، وين؟ ما دخل ودخل حسابك ولا، بس وهم طلع نزلوا لك، طلع بس عبارة عن أرقام عم تتحرك. لا يوجد لا قبض حقيقي ولا حكمي ولا دخول في حسابك ولا غير ذلك، هذا غير مقبول. واضح؟ لابد من القبض الحقيقي في هذا. طيب ايه عبال لك هذه الشاشات لا عبرة بأمور وهمية. هلا كثير من أرباب الأمور الوهمية بيوع الخيوط وغيرها بكون شيء ما هو موجود، عبيع وبيشتري بورصة بالبلد وبطلع وبنزل وكذا وكل شيء ما هو موجود. يعني بقول له ثبت لي 10 طونات، ايه ثبت له 10 طونات، هاي رعبون، والله اليوم زاد الكيلو ليرة هاي ربح، نقص الكيلو ليرة روحت لك الرعبون، هذا ما في بيع وشري. خاصة اليوم الصياغ عنا هيك بخبره تليفون له ثبت لي كيلو، بيجي لعنده شو قد ثبت لي 870، شو قد اليوم السعر 900، هات 3000 وراء اليوم صار السعر 750، هي 2000، هذا ريبة، هذا ما في قبض، وبصيكون ما عنده كيلو ذهب، هذاك ما هو موجود كله، وإنما تثبيت لفظي وكلام، وهذا لا يجوز. لابد في هذه الأمور من القبض الحقيقي. طيب، ولما روى مالك في الموطأ عن عمر أنه قال رضي الله عنه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق الفضة بالذهب إلا لا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر حاضر، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد، وهات بهات فإني أخشى عليكم الربا. لو قال لك أدخل وأطلع أنه لا ما بصير، عطيني مالي دخل جيب لأبيعك، واضح؟ لا يصح هذا. الحلول أنه ما يكون في أجل، الحلول عدم ذكر الأجل، الحلول هو نفس التقابض يشمل الحلول وزيادة. لما أنا عبى أبضك ما بقي أجل ولا بقى حاجة لذكر الحلول، واضح؟ ما في خلاف، يعني خلاف لفظي لما قال حلول وتقابض، فهذا مضمون كلمة التقابض، أليست الحلول؟ واضح شو محمد؟ نعم. بصير قل له أقرضني 100 دولار، قرضه له عنده 100 دولار، ما له قيمة 100 دولار، فوقت اللي بده يوفيش قد السعر هداك الوقت بده يوفي، ما هو الله على السعر الذي يكون بينهما فيما سيأتي، ما هو بسعر وقت التسجيل. لا يصح بيع العمولات بالدين أبدا، وإلا فتحنا باب من أبواب الربا. الله مثلا تجي لعند واحد تقول له عطيني 10,000 دولار، صار الدولار يوم 55 لست شهر 60، هذا هو الربا، فتحنا باب من أبواب الربا لا يغلق، بل أشد من الربا كل الأنواع، لأنه بالدولار بحسن يشتري كل شيء مثل ما بيشتري بالسوري كل شيء، وهذا عين الربا، ما يصح. وإلا التجار بعودوا بيستسهلوا إنه اليوم سعر الدولار 55 أو 52، سجلوا زيادة كم ورقة ولا كم شهر، بقول لك معلش، يستسهل التجار ذلك، لا يجوز. لكن أنا اشتريت منه بالدولار، اشتريت منك بضاعة على 6 شهر شراء، هالبضاعة هاي اشتريتها ثمن 10,000 دولار، بدفع لك 10,000 دولار بعد 6 شهر، معلش جيت بعد 3 شهر بدي أوفيك 5,000 منه، شقد معي سوري، شقد سعر الدولار اليوم 53، بعطيك 5,000 دولار على 53. طيب جيت بعد 3 شهر الأخيرة، شقد سعر الدولار اليوم 52، بعطيك 5,000 على سعر 52، واضح هذا الكلام؟ هذا الجزء. نعم، التحويل يعني مرة نحن تكلمنا عن ذلك من قبل، يجوز للضرورة، يجوز للضرورة، وهو أنك عندما تقول لرجل حول لي هالمبلغ، بدي 10,000 دولار مثلا لتحول لي هون للإمارات، وهون ده تعطيه سوري وبالإمارات يستلم الدولار، الأصل أن تقبضه السوري هون وتقبض دولار بعدين تقول له حول لي يوم بالأجرة، هذا الأصل. لكن للشدة والحرج أجاز العلماء تأخير القبض بمقدار الضرورة بهذا المعيار، واضح؟ ضرورة، معلش، أجاز العلماء ذلك في عصرنا ضرورة، وعليه أكثر علماء عصرنا، وبعضهم منع هذا مطلقا، مثل الأستاذ أحمد حج الكردي يقول لا يجوز التحويل مطلقا، يعني عجيب، يعني أنا أشوف شدة. حتى الشيخ بيقول إنه أنا لما بدأ أحول بشتري وبقبض وبعطيه بقول له حول لي هاي أجرته، لا يرضى بهذا. بعضهم منع، لكن رأيت كثير من علماء عصرنا مثل الدكتور عم مجيد معاذ مثلا، رواس قلعجي، كثير من علماء فقهاء من فقهاء المسلمين قالوا أجازوا التحويل، منهم الشيخ الزرقاء، أجازوا التحويل للضرورة وأن لا يزيد ذلك على مقدار الضرورة. طبعا هذا بيجي معنا بحث الحوالي، سيأتي قريبا نتكلم على التحويل والحوالي ونحو ذلك في الطريق. وإن وقع التقابض في البعض صح العقد فيه. انت جيت قلت له بدي 10,000 دولار، قال لك ايه قبض 10,000 دولار. انت دفعت له سوري 5,000، قلت له بكرة بجيب له حق الخمسة الثاني، صح العقد في 5,000 وصلوا معك قرض 5,000. وضح؟ مش العقد صح، العقد بايش؟ بما حصل به التقابض. الجزء الثاني ايش صار انت لما قبضته؟ قرض لا اكثر ولا اقل، وبطل في الباقي. فلما بطل وانت قبضته ايش بدنا نسميه هذا؟ قرض. طيب مثلا ولو ما ذكر، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، قاعدة. العبرة في العقود لماذا؟ للنية لا لللفظ. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم، ها انت مع عشر، انا بدي اشتري منك 10,000 دولار، انا اشتريت منك 10، اعطيتك قيمة 5 وانت اعطيتني 10,000، مين اقرب الثاني؟ ايه خلاص واضحة واضح، انت الاقرضني 5,000. القبض ل10,000 دولار تكون استقرض نصه ودفع قيمة نصه، يعني بيجي باليوم الثاني بدي اعطيه قيمته. لو ارتفع قيمته بقول له انا بدي على سعر اليوم هذا قرض، انا لي مع 5,000 دولار على سعر اليوم الجديد ما هو على سعر امبارح، لانه قرض صارت، ليست هذه بيعا، صح البيع بالجزء المدفوع فقط. ضرب شوف المثال، قال فصح في البعض صح فيه في إناء فضة، أي حال كون ذلك البعض في إناء فضة، يعني أن من باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه جزء من ثمنه ثم افترق بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض، وصار الإناء مشتركا بينهما. ليه صار مشترك؟ لأنه ما بنقسم الإناء، ما بنقسم، فنصه صار ملكي أو ربعه، وصار ثلاثة أرباعه ملكك أو نصه بنص، وهكذا صرنا شركاء، لأن هذا العقد صرف كله. ليش ضرب لنا مثال على الإناء؟ ليش قال إناء؟ ليش ما قال مثلا عملة أو كذا؟ قال لأنه حتى ما نظن أنه الآنية لا حكم لها حكم الصرف، أي الذهب والفضة له حكم الصرف وإن أصبح غير عملة لو تم آنية. واضح الكلام؟ لو إسوارة واضح؟ لأنه انفرد ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بأن الذهب والفضة إذا صارا آنية أو أساور أو نحو ذلك فهي سلع جاز بيعها بالدين. انفرد مين هالكلام هذا؟ من بين جمهور الأمة ابن تيمية وابن القيم الجوزية تلميذه. واليوم أهل هالعصر كتير عبطلعوا هالقول وبدافعوا عنه وإنه لازم نحن ناخد فيه. طيب إذا إجماع الأمة قبل كلام ابن تيمية وقبل كلام ابن القيم رحمهم الله على خلاف ذلك، ليش ناخد بها الأقوال هذه؟ واضح؟ عندنا اتفاق من جمهور العلماء قبلهما، وطبعا ابن تيمية وابن القيم جاءوا في القرن السابع والثامن، متأخرين ما المتقدمين. واضح؟ يعني ودائما رحم الله الإمام الذهبي رضي الله عنه يقول في تاريخ الإسلام ابن تيمية شيخنا، شيخه من الإمام الذهبي، ابن تيمية شيخنا وحبيبنا، إلا أن الحق أحب إلى قلوبنا. كلام جميل. نحن لا نتنقص من العلماء ولا نتنقص من الأئمة، نحترمهم ونقبل أيديهم، ولكن إذا خالفناهم في رأي وكان الحق مجانبا لهم، الحق أقرب إلى قلوبنا من قولهم، وانتهى. فهذا المعيار الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله يريح القلب. أنت لا تتنقص من العلماء، لكن لو خالف قوله قول جمهور الأمة فاترك قوله جانبا وخذ بقول أولئك الجمهور. فأنا نبهت إلى هذا، حتى يعني هو ضرب مثال الإناء إشارة إلى خلاف من خالف من هؤلاء. واضح؟ يعني علماءنا الله يرضى عنهم أصحاب نباهة، حطوا إشارة. البعض في المسألة بنتبه، والما بعرف فلا يتعرف. المشكلة ما بصرحوا، وإنما يكفيهم في ذات التلميح. صار مشتركا بينه، لأن هذا العقد صرف كله، والتقابض في المجلس شرط في الصرف، وقد وجد في البعض دون البعض، فيصح فيما وجد فيه ويبطل فيما لم يوجد. وهذا الفساد طارئ، لأنه لعارض الافتراق لا عن قبض. هذا الفساد طرأ على العقد، ما هو بأصل العقد. أصل العقد بعت اشتريت صحيح. متى طرأ الفساد؟ لما لم يتحقق القبض، لم يتحقق فطرأ الفساد، فلا يتعدى إلى ما لم يوجد فيه. ما بصير الفساد لكل العقد، بصير للفساد للجزء الذي لم يتحقق فيه القبض، والجزء الذي تحقق فيه القبض صحيح جائز، ما في مانع. عند أغلب العلماء جواز، وخاصة إذا مال مثلي، يعني إذا مال قيمي في خلاف. أما الأموال المثلية ما فيها تفريط صفقة، لأنه معروف القيمة مو بالأجزاء، ما فيها مشكلة. نعم. هو قد يطلق العلماء الفساد على البطلان. لا، يعني أنت بدك تنتبه، هو الأصل التمييز بين الفاسد والباطل، لكن قد يطلق الفساد ويريد منه البطلان، بدك تتنبه أنت. أنت بخبرتك الفقهية بتعرف تميز، تقول واضح. مثل لما بقولوا مكروه ويريدون كراهة تنزيهية أو التحريمية، هذا قد يتعاور، بيستخدموا هذا لهذا وهذا لهذا، لكن يعرف بالخبرة الفقهية. يعني إنسان بس عنده مكنة بعود مميز، هذا قد يستخدمون بعض العبارات. طيب، فلا يتعدى. قيد البعض بكونه في الإناء، لأنه لو كان في نقرة لم يكن حكم لزوم اشتراكهما. صحيح، لو كان فضة مكسرة، نقرة المكسر ما بصير شراكة. ليش؟ لأنه بصح ممكن عزلة، وضح ما دام ممكن عزلة ما في شراكة. أما الإناء كامل كسره في انقاص للقيمة. فلما لم تكن نقرة قيد بالإناء يفسد في الجزء، أما لو كانت قطع مكسرة وقطع ممكن تقسيمها فهذه لا إشكال فيها، وليس فيها في النقرة تفريق صفرة يا شيخ محمد، لأنه ممكن عزلة. قال: لأن النقرة تتبعض فلا بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة في بعض الإناء الذي نقد ثمنه، والبطلان في بعض الذي لم ينقص ثمنه من تفريق الصفقة. إجا الجواب. طيب، لأن هذا تفريق من جهة الشرع باشتراط القبض، فصار كهلاك أحد العبدين. يعني لو أنا اشتريت سيارتين أو اشتريت عبدين أو اشتريت فرسين، قبل ما أقبض واحدة منهم هلكت، هذا ما هو تفريق، لأنه من جهة الشرع ما استهلكت، الهلاك غير الاستهلاك. واضح. وكذا. طيب، نحن بدنا نوقفهم في معنى أوراق أبو وضاح الله يجزيه خير مصورها عن الدعاء، ونوزعهم ونحاول كمان اللي بيستطيع يصور ويوزع. ما سمعت؟ قاسي. هذا نتكلم عليه طبعا محرم. عند الحنفية يجوز اتخاذ الآنية للزينة لا للاستعمال، أما عند الشافعية لا يجوز لا للزينة ولا للاستعمال. فضل خلي وزعون الله يزيح على أكبر قدر، وأنا ضعيف هدول التوزيع، ويعني منحاول اللي بياخذ يصور يعطي لي بعض الزملاء بعد، يعني لو جاوزت البعض يلي بحسن على التصوير ياخذ، الذي يستطيع التصوير ياخذ. الاسبوع القادم ممكن نتعاون الاخذ، يعني يسلم للي ما اخذ من الشباب. هم كفيون واحد اثنين هاتهم معنا شو بصوروا. يا الله. هذا البحث كيف اخونا ابو الضاح وبعض يعني من يعني ان شاء الله من اهل الصلاح في الدعاء، ففيه ان شاء الله نفع في اسباب الدعاء، واذا الله يسر لنا نقرأ منه أشياء في أول كل درس، يعني ممكن أنه نستفيد في ذلك، يعني في الدعاء ومكانة الدعاء في السنة والكلام على هيئات الدعاء أو الداعي وأسباب استجابة الدعاء، ثم بعد أن يتكلم عن الأسباب يذكر أهم الأدعية المستجابة والتي هي أدعى للاستجابة مع ذكر أوقات الدعاء، يعني تلخيص لطيف لهذا البحث، ثم ذكر فضل الدعاء بظهر الغيب وأجمع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب قبول الدعاء من الله عز وجل في آخر البحث. فإن شاء الله عز وجل فيه نفع وفائدة للجميع، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعي تحقيقا للدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى. يا ربنا لك الحمد بكل ذرة من ذرات ذواتنا. لك الحمد ربنا كما حمدت نفسك وفوق ما حمدك به جميع خلقك. لك الحمد على جميع آلائك ونعمك. لا نحصي عليك ربنا ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. صلي على عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تليق به صلى الله عليه وسلم، صلاة تليق ما بينك وبينه من الحب والود والقرب الذي ما فاز به أحد سواه، وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك أن تسلم الإيمان إلى قلوبنا، وأن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وتتقبلنا بقبول حسن يا رب العالمين. إلهنا مولانا، يا نعم المولى ويا نعم النصير، نسألك فرجا قريبا للمسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، اللهم فرج عن إخواننا في أفغانستان، اللهم فرج عن إخواننا في كل ثغر من ثغور الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهل الأرض هداية من عندك تشرح بها الصدور وتنور بها القلوب بالإسلام يا رب العالمين، واجعل في شباب هذه الأمة خيرا عظيما كثيرا كالخير الذي جعلته في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأجري على أيديهم فتحا قريبا، وأجري على أيديهم فتحا قريبا، واجعل في ذلك خيرا وهداية للناس يا رب العالمين. برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لمن علمنا، اللهم اغفر لآباء من علمنا، اللهم اغفر لأمهات من علمنا، اللهم اغفر لأبنائنا، اللهم اغفر لنسائنا، اللهم اغفر لمن يلوذ بنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية.